وقفات مع القرآن العظيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. معنى هذه الآية إن أهل الجنة بنعم تأتيهم من الله، وهم في ذلك اليوم من كثرة هذه النعم في شغل عما يلقاه أهل النار في النار، وهم أيضا في الجنة كثيرو الفواكه، وأصحاب الجنة وأزواجهم في كن يقيهم ويحميهم من حر الشمس، وهم مع ذلك على سرر وفرش متكئون اتكاء، ولهم في الجنة فاكهة، ولهم في الجنة ما يتمنون، ولهم في ذلك اليوم سلام من الله يسلم على أهل الجنة، وهذا السلام من رب يربيهم بنعمه رحيم بهم سبحانه وتعالى. هذه الآيات فيها العديد من الفوائد. أولا فيها تأكيد الله لنعيم أهل الجنة حتى يطمئن المؤمن، ولهذا قال إن، وهي من حروف التوكيد، إن أصحاب الجنة اليوم. ثانيا ذكره لكلمة أصحاب الجنة مما يدل على مصاحبتهم وهذا الخلود لأهل الجنة، ففيه أيضا نعيم من وجه آخر لأهل الجنة بالخلود. ثالثا ذكر الفواكه، فاكهون أي عندهم فاكهة، دليل على التنعم، لأن الفاكهة إنما يؤتى بها وتؤكل للتنعم والتلذذ. رابعا من كرم الله على أهل الجنة أن أكرمهم هم وأزواجهم، ولهذا قال هم وأزواجهم. خامسا هذا دليل على أن الجنة لا شمس فيها، ولهذا قال في ظلال، والظلال هو ما بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا الوقت هو وقت الظلال، فهذا هو وقت أهل الجنة ليس فيها شمس. من كمال نعيمهم قوله متكئون، هذا دليل على الراحة، لأن الاتكاء يكون عادة لمن هو مرتاح من الهم وقد خلى قلبه عن الغم، وكذلك حال أهل الجنة، لا هم عندهم ولا غم. قوله يدعون أي يتمنون، هذه صيغة مبالغة، من كثرة ما يتمنى أهل الجنة والله يستجيب لهم سبحانه وتعالى ويكرمهم. فيها أيضا إثبات الكلام لله، وأن الله يتكلم كلاما يليق بعظمته وجلاله، ولهذا قال سلام، أي أنه يسلم على أهل الجنة تسليما. قوله سلام قولا من رب، ذكر الربوبية هنا المراد بها الربوبية الخاصة التي فيها تربية الله لأوليائه وأحبابه بالجنة. قوله رحيم على وزن فعيل، هذا يدل على عظمة رحمة الله، ويدل أيضا على أن تسليم الله على أهل الجنة إنما هو رحمة لهم، لأن في ذلك سلام عليهم من العذاب ومن النكد.